أن الناس حملوا على ما ينفعهم مما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لكانت منفعته للخلق أظهر وأظهر، وكان في ذلك كمال التسليم للشرع. واعتبر هذا في أمر عظيم يقع فيه كثير من الناس، وهو أمر خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة عبادة، والعبادة توقيفية، والواجب على الإنسان أن تكون خطبته كما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قرأت هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ابن القيم وغيره في خطبة الجمعة، رأيت أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت وعظا، فكان المقصود منها سوق الناس بالترغيب والترهيب إلى فعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الخبر عن الله سبحانه وتعالى. فصار من الناس من يدخل في خطبته بأشياء لا تحقق مقصود الشرع. وإنك لتعجب من خطيب عوض أن تكون خطبته أمنة للناس تكون تخويفا للناس. ففي هذه الأيام تسمع بعض الخطباء الذين يتكلمون عن المؤامرات على الإسلام ثم يغرقون في توصيفها حتى يعود ذلك على الناس بالاضطراب، وكان كافيا لهم في القيام بعبودية الله في الخطبة أن يعتنوا بأمرين: أحدهما بيان أن الكفار لا يزالون يكيدون ويمكرون، ولكن الله يكيد ويمكر به، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. والآخر بيان أن الله لا يضيع دينه، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه البخاري معلقا ووصله غيره وهو حديث حسن. فإشاعة هذه المعاني في خطبة الجمعة هو تحقيق العبودية في مثل هذا، والعدول عنها إلى غيرها وقوع فيما يخالف الشرع تارة، أو ما تكون عاقبته غير محمودة تارة أخرى. فإن الناس قد يخاطبون بشيء لكن في حال ليست كهذه الحال، فتكون مخاطبتهم بذلك حينئذ ضعفا في العقل وعدم إحسان في دعوة الناس وإصلاحهم التي جعلت خطبة الجمعة لها. ولا يقف على هذه المعاني إلا من أوعب في معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعقل أن هذا الدين ليس دين أبيه وجده حتى يملي من خاطره ما يشاء. هذا دين الله، والله قد كمله، وقد أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغه. فما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير وأمان ورحمة وهدى وبركة في العاجل والآجل للناس. فحقيق بنا خاصة طلاب العلم أن يكون هذا المعنى قويا في قلوبنا، وأن نشيعه في قلوب الناس، ولا سيما وقد تجددت فيهم من المناهج الوضعية الشرقية والغربية وغيرها من بوتقرات الأذهان ما صار يجرفهم عن دين الإسلام، بل صار عند قوم دين الإسلام سبة، وهو سبيل للتخلف والضعف والوهن، وما هذا إلا مقالة الجاهلين بدين الإسلام. فإن العارف بدين الإسلام يعرف أن هذا الدين عزة لأهله في العادل والآجل، وأن القوة والبركة والعلوم والظهور والرفعة كلها بدين الإسلام، لكن الشأن في تحققنا بدين الإسلام وقيامنا به. فلا سبيل إلى صون الإسلام من هذا إلا بتعظيم اتباع الشرع في قلوب الناس وتعريفهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.